الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم خل لسانا وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكلنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 18 ومع البيت 79 وفي الصفحة 900 بطا، يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والسابقون فضلهم نصا عرف هذا، وفي تعيينهم قد اختلف. البيت مرة ثانية: والسابقون فضلهم نصا عرف، أي عرف فضل السابقين بالنص. هذا كلمة تقال من أجل الانتقال إلى معنى آخر يضم للمعنى الأول، فما المعنى الذي أراد الشيخ أن يضمه للمعنى الأول؟ قال: وفي تعيينهم قد اختلف. من حيث الفضل ثبت فضل السابقين، بما ثبت؟ بالنص. من هم السابقون؟ منهم من قال ومنهم من قال ومنهم من قال، هذا هو الذي أراد الشيخ أن يقدمه. فيما يتعلق بقوله والسابقون وما يتعلق باختلاف العلماء في تعيينهم، هذا يرجعنا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم، كل الصحابة لهم فضل الصحبة، وقد شهد للصحابة بالفضل القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعليك أن ترجع إلى كتب السنة التي ما خلا كتاب منها من باب أو كتاب يسمى كتاب المناقب، وما من صحابي من الصحابة البارزين المعروفين رضي الله عنهم والذين كانت لهم بصمة في وجه الحياة الإسلامية وصياغتها، كانت لهم أدوار في البذل والعطاء والتجافي عن دار الغرور فيما يتعلق بالتعالي على كل شهوات هذه الدنيا، فيما يتعلق بتمحيض وجههم لله جل جلاله، شهد لهم بذلك النص كتاب الله عز وجل، وشهد لهم بذلك النص سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وشهد لهم بذلك التاريخ. يكفي أن العالم الإسلامي الذي امتدت أطرافه في كل الاتجاهات إنما هو ثمرة لما بذله الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، خاصة إذا سلط الضوء على الفتنة التي حدثت عقب وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث ذرت الردة بقرنها في شبه الجزيرة العربية. من وقف في وجهها؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بأي عزمة؟ بعزمة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يكفي هذا من أجل أن نبين أن قضية الاختلاف في من هم أولئك الذين اختلف فيهم، من السابقون. أول كلمة السابق تدل على أن هناك مضمارا للسباق، وأن مضمار اتباقها هنا نزل فيه المتسابقون، وأن هناك من حاز خطب السبق في السابق، وربنا تبارك وتعالى جعل السابقين في الذروة من هذه الأمة، حيث إنه عطف عليهم أصحاب الجنة. معناها قضية السابقين قضية رفيعة المستوى، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أما في أصحاب اليمين قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب. هنا قال المقربون وهنا قال في سدر مخضوب، كأنما لهؤلاء ميزة يمكن أن يشاركهم بها أصحاب اليمين، لكن مشاركة بنصيب ما، أما النصيب الأوفر إنما كان للسابقين. ألا يقبون هذا على اسم الإشارة وإلى ما يعود؟ أي اسم إشارة نريد؟ قوله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مضمار السباق منصوب وإلى يومنا هذا. من يدخل في هذا المضمار؟ أولئك السعداء الذين سبقت لهم من الله الحسنى. وفي ذلك فليتنافس، إذا رجعت إلى المشار إليه ومر معنا هذا في درس سابق فيما أذكر، تجد قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أتدري هذه الإشارة القرآنية ترجع إلى المقربون؟ أولئك المقربون، ذلك أنه وهنا ربط بين النصوص فقط، لون الألوان الربط الذي فيه ملمح وليس فيه التصريح. ألم يقل عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد؟ ألم يبين ربنا تبارك وتعالى صفات الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ ألم يقل هنا يعرف هؤلاء بوجوههم؟ ماذا في وجوههم؟ نظرة النعيم. نظرة النعيم هنا اربطها بقول الله تبارك وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولا يعني هذا كما قلت أن الفريق الآخر الذين هم من أهل الجنة ليس لهم نصيب، لكن شتان ما بين نصيب ونصيب. إذن نحن مع كلمة السابقين، سبقوا في ماذا يا ترى؟ يمكن أن يكون السبق في الصفة، كأن تسبقني بصفة لم أتخلق بها فأنت سابق بهذه الصفة، كأن ألتقي معك في صفات وتمتاز علي سابقا لي بصفة من هذه الصفات التي أنا ما استطعت أن أتخلق بها، وهي صفة الورع، صفة الجود والكرم، صفة السخاء، صفة العفو عن الآخرين، صفة كظم الغيظ. إذا أنت سابق بصفة من الصفات، أو يكون السبق بزمان، كأن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصباح إلى الله تبارك وتعالى، أول من يأتي أتى مبكرا فهذا له السبق في الزمان، أو يقول السبق في المكان، ذلك أن المدينة المنورة هي من الأماكن المقدسة التي جاءت النصوص بتقديسها، كتقديس مكة كتقديس القدس أو بيت المقدس. فيما يتعلق بالمدينة المنورة، أول من سبق إليها يتبوأ دارها إنما هم الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل من قبله. إذن نحن أمام ألوان السبق. أي ألوان هذه السبق؟ السبق بالصفة أو بالزمان والمكان الأولى؟ السبق بالصفة. فإذا جمعنا إلى السبق بالصفة السبق بالزمان كالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع ذلك أنه سبق في مضمارين في خلتين، ومن هنا ربما لا يلحق بغباره، والتعبير لا يلحق بغباره أو لا يشك له غبار، معنى ذلك أن الفرس تركض وأنها بركضها تثير غبارا، وأنك لن تستطيع أن تلحق بغبارها بل أن تلحق بها، لا يشق له غبار. حينما تلحق بغباره وتدخل بغباره مع ذلك أنك شققت الغبار فلا يشق له غبار. هذه واحدة. الثانية فيما يتعلق بمن هم السابقون، لأن الشيخ قال وفي تعيين قد اختلف، منهم من قال السابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين، إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ هذه القلة، ثم صلوا إلى الكعبة المشرفة، هؤلاء هم السابقون، سبقوا إلى القبلتين. ومنهم من ذهب إلى أنهم أهل بدر، ذلك أنها أول معركة فاصلة كما نعلم، ومنهم من ذهب إلى أنهم أولئك الذين بايعوا البيعة بيعة الرضوان في صلح الحديبية. إذا كان هؤلاء قد اختلفوا بتعيينهم، مهما قلنا كل الصحابة يدخلون في ثمرة سوف نجدها إن شاء الله عز وجل، ونحن نتناول الشرح كلمة كلمة. لما؟ قال للأهمية. ما نوع الأهمية هنا؟ قال إذا ما صارت غبار تشكيك أو إذاء للصحابة رضي الله تبارك وتعالى، أو ذرت فتنة بقرنها، أو قام المتوسبون على شريعة الله عز وجل يريدون أن ينتهكوا حرمة الإسلام عن طريق انتهاك حرمة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهنا نقطة لا بد لنا من أن نذكر بها. دين الصحابة وعى الإسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هم أرقى جيل وأسبق جيل وعيا للإسلام أخذا له عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هم الذين رضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه. الطعن بهم طعن بالمنهج، سواء تبرأ الطاعن من هذا المعنى أو لم يتبرأ، فإنه يلزمه إذا طعن بالذين ربتهم شريعة الله عز وجل. مع ذلك أن نقول إما أن التربية فاشلة أو المنهج ليس بصالح أو ما تمكن المنهج من أن يرقى بهم، أو هذا هو المنهج. هؤلاء بما هم عليه من مطاعن ومن جروح عميت فيها سكاكين الحقد والإيذاء والنفاق والدجل، قال هؤلاء هم الذين مثلوا من هذا والإسلام الذي يدعى إليه في كل زمان وكل مكان. الطعن بهم طعن بالمنهج، بل الطعن بالتابعين طعن بالمنهج. لما؟ قال لأن جيل التابعين هو الجيل الذي التقى جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهم أولى الأجيال أخذا بالإسلام من منابعه الصافية. أقول منابع الصافية يعني من كتاب الله وسنة المصطفى والتطبيقات. ومن هنا كانت قلوب التابعين على قلوب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حرارة الإيمان، زخم الإيمان، حرارة الحقائق التي استقرت في قلوب الصحابة، حرارة السلوك، نفس السلوك، هذا كله إنما أفرغ إفراغا في جيل التابعين. التابعون اتصلوا بالصحابة، منهم من التابعين من التقى كبار الصحابة، ومن التابعين من بقي مع صغار الصحابة رضي الله عنهم. إذا انقطع جيل الصحابة، كل من جاء ممن كان من التابعين ولم يتق الصحابة لا يعتبر من التابعين، وإنما يكون من تابعي التابعين. وعلى هذا قال العلماء التابعون جسر متين من الجسور، جسور التقوى امتدت بين جيل الصحابة، الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه، والأجيال اللاحقة لجيل التابعين. هذه الأجيال منهم الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم كانوا حلقة وصل من أرقى ما تكون حلقات الوصل بين الأجيال اللاحقة وجيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا إن الصحابة يشهد لهم كتاب الله، ويشهد لهم أو تشهد لهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشهد لهم التاريخ. ترى هل لدينا ما يتعلق بهذا من الأدلة أم أنها دعاوى دون ما دليل؟ والله إنها دعاوى مذللة ومبرهن عليها. المعنى، المعنى لما قاله الشيخ أن المتقدمين، لما قال المتقدم؟ قال لأنهم سبقوا، هم سبقوا زمانا، سبقوا مكانا، سبقوا صفة، لكن السبق بالصفة هي المقصودة، أو المقصود من السبق ها هنا السبق بالصفة لزوما. ما الصفة التي تخلق بها أولئك؟ قال الصفة التي ذكرها الله عز وجل في مثل قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. إذا شهد الله عز وجل لهم بأنهم ينصرون الله ورسوله، وإذا شهد الله عز وجل لهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورسوله، وإذا كان يبتغون عمل من أعمال القلوب. والله إذا قمت بعمل من الأعمال أنا لا أستطيع أن أقول لك ماذا تبتغي إلا من باب الظن أو الرجم بالظن أو الرجم بالغيب، لأن العمل يحتمل ويحتمل ويحتمل من حيث الدافع. طيب إذا الله عز وجل قال يبتغون فضلا من الله ورسوله، وقال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إذا هذا ثناء على كل المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأموالهم، تركوا الديار والأموال حبا في من؟ حبا في الله عز وجل. يبتغون ماذا يبتغون؟ فضلا من الله ورضوانا. ومن هنا الأمة إذا صار نصب أعينها ابتغاء رضوان الله أبشر بكل خير وبكل سعادة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وماذا أيضا؟ وينصرون الله ورسوله. أولئك اسم إشارة على من يعود، على الذين ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم. ماذا قال عنهم؟ أولئك هم الصادقون، إذا جاءت الأجيال لاحقة الآن في مشارق الأرض ومغاربها نقول لهم أطلب منكم أن تكونوا مع صنف من أصناف المسلمين؟ قالوا لا. نقول لا أطلب منكم ذلك. قال لا نحن نكتفي بالتقوى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ الصادقون الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا دار الإيمان جاء ذكر الأنصار المهاجرون ثم الأنصار ثم الذين اتبعوهم بإحسان. كم جيل؟ ثلاث أجيال، جيلان متعانقان وجيل متصل بهم اتصال الوشاحش. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، إذن لهم مواصفات أيضا. أولئك الذين جاءوا من بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم. وقد مر معنا أن واحد من أهل البيت سمع من يجرح أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويطعن فيه. فإذا به يسألهم يقول له لعلك أنت من المهاجرين الأولين. قالوا لا والله. إذا معك أنت من الأنصار والذين تبوأوا دار الإيمان. قالوا لا والله. قال له طيب إذا كنت لست من المهاجرين ولست من الأنصار بإقراره وأنا أشهد الله وأشهد بأنك لست من الذين تبعوه بإحسان. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال يقول هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بل سأل الله طلب الله منا أن نقول اغفر لهم فإذا بهم يقلبون النص قلبا إبليس ما يجرى على أن يقلبهم. هنا يقول المتقدمون الأولون قد عرف فضلهم. طبعا الفضل هنا مقياسه مقياس الفضل من هو صاحب الفضل؟ قال بمقدار ما يكثر ثوابك. ما معنى بمقدار ما يكثر ثوابك؟ بمقدار ما تأتي به من أعمال صالحة. وهنا الأعمال الصالحة لا ننظر إليها من حيث الكم. رب رجل يصلي ركعتين أحسن مني وأنا أصلي ألف ركعة. كثرة الثواب يعني عمق البر في القلب. كثرة الثواب يعني مدى عمق الصلة بالله تبارك وتعالى. كانوا أقل من ركعات لكنهم كانوا أبر قلوبا أعمق يقينا أكثر زهدا أحفظ فهما عن الله تبارك وتعالى أكثر تسليما لله عز وجل. ومن كثرة الثواب قلنا كثرة الثواب ألا ترى معي بأن الثواب ربما اختلف من حيث الزمان ليس القدر خير من ألف شهر وربما اختلف من حيث المكان الصلاة 100,000 صلاة في مكة المكرمة وربما كان الدعاء أقرب الإجابة وأنت ساجد فمن أن يستجاب له لأنه أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد فأكثر الدعاء وأنت ساجد. إذن من كان أكثر ثوابا وقد شهد النص القرآني للصحابة بأنهم السابقون يقول لا يشركهم في صفة كثرة الثواب غيرهم. هذا كأنه من نص كتاب الله عز وجل كقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم. من حيث النتيجة ذكر الله عز وجل أصنافا قال السابقون من المهاجرين ومن الأنصار وقال والذين اتبعوهم لكن رضي الله عنهم. هذا الرضا يشمل كل الأمة ما دمت قد قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فالثمرة واحدة وإن اختلفت مراتبها هناك. رضي الله عنهم وهو في الدوس الأعلى رضي الله عنهم وهو في الجنة في المرتبة الأولى. إذا الرضا واحد أقصد بواحد ثمرة الإقبال على الله عز وجل رضوان من الله تبارك وتعالى ثم ثواب من الله عز وجل في نعيم مقيم. إذا النتيجة ثمرة واحدة. نرجع للمقدمة والسابقون الأولون ممن؟ من المهاجرين. أيمكن أن نفهم الفهمين من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين؟ ماذا تقصد بالفهمين؟ السابقون الأولون طبقة المهاجرين ليست طبقة واحدة، هناك من سبق إلى الإسلام وهناك من تأخر عن الدخول للإسلام وكلهم قد هاجر. سيدنا خالد رضي الله عنه هاجر ويعتبر من المهاجرين، هاجر قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية، لكن هجرة من هاجر في البداية كعثمان بن عفان رضي الله عنه. من سبق إلى الإسلام؟ عثمان سبق خالد بن الوليد رضي الله عنهم. إذن المهاجرون الأولون والسابقون الأولون المهاجرين، السابقون هم طبقات في سبقهم، فيما بينهم هم طبقات، هذه واحدة. وأولئك لم يشترط النص فيهم الإحسان، لأن الإحسان كأنما هو جبلة فيهم أو صفة لازمة، لأن الله عز وجل من حيث الإحسان ماذا قال؟ والذين اتبعوهم بإحسان، قال والذين اتبعوهم بإحسان، فاشتراط الإحسان إنما كان اشتراطا في حق من اتبعهم لا في حقهم، فهم قد شهد لهم النص بالتبقين. أيمكن أن يكون المقصود بالسابقين الأولين ها هنا أولئك الذين سبقوا، ثم من أتى بعدهم ممن لم يهاجر؟ يمكن أن يكون ذلك. إذا إما أن يكون معنى السابقين كل المهاجرين طبقة واحدة، وإما أن تكون المسألة ترجع إلى الطبقات من حيث المهاجرون أنفسهم دون ما غيرهم. ثم يقول والأنصار، هل هناك من سبق إلى النصرة؟ هل هناك من تأخر عنه؟ نعم. إذن يبقى الصدق في الأنصار أنفسهم، هناك من سارع وهناك من تلكأ ثم أقبل على الله عز وجل، فأقبل الله عز وجل عليه بما وصفهم الله عز وجل. أولا الآية خبر وليس إنشاء. ما الإنشاء؟ كل صيغة أمر إنشاء، كل صيغة نهي إنشاء، كل صيغة استفهام إنشاء. فهنا ليس أمرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا نداء، إذا هذا خبر. الخبر وصف للواقع. ما يصف الواقع هنا؟ الله تبارك وتعالى. هناك نص إنشائي في السبق؟ نعم. ألن يقل ربنا تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات؟ ألم يقل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ ألم يقل وسابقوا؟ إذن في طلب استباق تسابق. هنا هؤلاء أنجزوا الطلب وصاروا سابقين، فوصفهم الله عز وجل بأنهم سابقون. لما ذكرت ذلك؟ ليبين أن العلماء في قضية النسخ قد اتفقوا على أن الأخبار لا يذكرها النسخ، يعني وصفهم الله مادحا لهم بصفة السبق وصفة الهجرة، والهجرة تجب ما قبلها كالإسلام، الإسلام يجب ما قبلها والهجرة أيضا تجب ما قبلها. إذن وصف من الله عز وجل، وصف مستقر نعم، بدليل أن الله رتب عليه الرضا، والرضا خبر من الله عز وجل. أنت إذا قلت رضي الله عنه هذا دعاء كرام وليس خبرا على فكرة، مثل رحمه الله، رحمه الله صيغ خبر ولكن المعنى إنشاء، يعني اللهم ارحمه. قل فلان رحمه الله، قل ما رصدقه رحمه الله، قل لماذا؟ قال لأنه ما أدرك أنه رحمه، قلت له أنا أسأل له الرحمة من الله، كلمة رحمه الله يعني اللهم ارحمه، فهو خبر يراد منه الإنشاء. لكن قوله تعالى رضي الله عنهم، هل يعني هذا أنه اللهم ارضى عنهم؟ أم أنه إقرار وتقرير بأن الله قد رضي عنهم؟ هو خبر نعم. أيكون قد نسيح؟ لا يمكن أن ينسى. قلنا بأن رضا الله عز وجل متعلق بمن علم الله عز وجل أنه سيوافي على الإيمان. الله يعلم أهل الجنة من أهل النار. لا يمكن أن يرضى الله عز وجل، لا يمكن، هذا من حيث التصور وعندنا أدلة كثيرة على هذا، لا يمكن أن يرضى الله تبارك وتعالى عمن علم أزلا أنه خالد في النار أبدا. يمكن أن يكون الرضا قد تعلق بأولئك الذين قد غلبت سيئاتهم حسناتهم ولم يغفر لهم ولم يشفع فيهم إلا بعد أن دخلوا النار من أجل أن يهيئوا نظافة أو تنظيفا لدخول جنة الله عز وجل والمآل إلى جنة الله عز وجل. كل أهل الجنة رضي الله عنهم، ولو لم يرضى عنهم والله لما دخلوا جنة الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم فأدخلهم الجنة. أدخلهم الجنة وإدخالهم الجنة ثمر من ثمرات رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك هل هناك من يحجب عن الله في الجنة من أهل الجنة؟ ليس هناك أحد يحجب عن الله عز وجل. إذن هم قد برئوا من الإجرام. وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء الذين هم أهل النار ينقضون في النار. أما أهل الجنة بالجنة فإنهم يرون ربهم تبارك وتعالى. وإن اختلفت الرؤية من حيث الكم أقصد هناك تجليات لله تبارك وتعالى وإفاضات من الله عز وجل كالاختلاف في قضية الأسباب والمقامات والمنازل في جنة الله تبارك وتعالى. إذا سألتم الله فسألوه بالدرجة الأعلى. لكن لو صح لي أن أدخل الجنة وأجلس وراء الباب لكان هذا من أطيب الأطياب. يقول هنا وكقوله تعالى عموما قال إنه سبحانه رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. أما لما جاء إلى قضية الذين اتبعوهم قال والذين اتبعوهم بإحسان. طبعا في لفتة بسيطة جدا. هذه اللفتة حينما قال بإحسان أقول كأنما أنا كأنما ليس تفسيرا كأنما إشارة إلى ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من وقوع بعض الفتن والمشاكل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولكن حينما يأتي التابعون الأصل أن يتبعوا الصحابة رضي الله عنهم فيما أحسنوا فيه ما اختلفوا فيه مما يمكن أن يعنون بفتنة لا علاقة للتابعين بهم فيه. ولذلك والذين اتبعوهم بإحسان أحسنوا الاتباع. وهذا يقضي أن لا يلوقوا أعراض الصحابة بألسنتهم. لو أعراض الصحابة فيه تناقض بين المتبع والمتبع كيف نتبعه والذين اتبعوهم ومع ذلك تلوقوا أعراضهم وتنتقصهم؟ فهذا لا يستقيم في منطق من منطق الإيمان ولا حتى منطق العادل. إذن اشترط الله عز وجل في الاتباع الإحسان ربما كان بهذه الإشارة خاصة وأن الصحابة رضي الله عنهم مع علو منزلتهم ليسوا من معصومين وهذا المتفق عليه. لكنهم إذا كان هناك من الأولياء من هو محفوظ ودل عليه النص القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنافذة حتى أحبه فإذا حفظت سمعه. والعلماء قالوا قلت سمعه يعني حفظت سمعه. إذا كان من أقبل على الله بالنوافل حفظ الله عز وجل عليه سمعه. أفيكون من جالس الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم غير محفوظ السمع والبصر؟ حفظ قائم. والحفظ الفرق بين حفظ والعصمة أن المحفوظ ربما وقع لكنه سرعان ما يرجع بل كفة حسناته غالبة على كفة سيئاته. ثم لعلها فكرة تعبه إذا كان واحد من الذين يعيشون في القرون المتأخرة ربما قام فشكل وراءه جيش من الأتباع وربما وجدنا عليهم سيم الصلاة ربما وجدنا مدرسة من المدارس الشرعية يخرج مئات من أولئك الزهاد العباد العلماء الأصفياء المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى الذين تخلقوا بأخلاق الإسلام مدرسة شرعية. أفيمكن المدرسة الشرعية أن تنجح وتخلق مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بها لا تخرج إلا من هو مجروح ومطعون ومقطوع الرأس ومقطوع إلى آخره؟ يعني هذه مجزرة حقيقة قام بها أولئك الذين أغاروا على أصول الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ وفي قوله الذي سنتلوه نجد معنى لعله من المعاني العريقة قوله تعالى لا يستوي منكم. من المخاطب؟ الصحابة رضي الله عنهم. لا يستوي منكم كل الصحابة لا يستوي منكم فيه بيان إلى اختلاف المنازل والدرجات ولكن لا تغفل عن النتيجة. المشكلة أن نقف عند فقرة قرآنية ونوظفها على الهواء أما أن نقف على النص كاملا كوقوفنا على رضي الله عنه ورضوا عنه هذه النتيجة واحدة. نعم نتيجة واحدة، رضي الله عنهم عمن؟ عن التابعين وعن الأنصار وعن المهاجرين. هنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ماذا فعل قبل فتح مكة؟ وقاتل، يعني أنفق قبل فتح مكة وقاتل قبل فتح مكة، يعني دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك التي كانت مثل بدر وأحد، انفاق وقتال، يعني باع الله عز وجل نفسه وماله، وسلم الله تبارك وتعالى نفسه وماله، فحفظ الله عز وجل عليه نفسه ما اتخذ منه شهيدا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هل يفهم منها أن من أنفق بعد الفتح وقاتل أيمكن أن يكون له درجة عند الله؟ نعم له درجة، لكن هل يستوي مع من سبق يدخل في السابقون؟ قال لا يستوي معه، وبدأها ما يستوي معه. إذا كان شريعة الله عز وجل قد أعطتنا معالم راسخة في هذا الشأن، حتى ننظم فقط، حتى نتمثل كل ذرة من ذرات كتاب الله عز وجل. فيما يتعلق بالصبور في الصلاة، كلنا في المسجد، كلنا في المسجد، ونركع بركوع الإمام ونرفع برفع الإمام، أي هذه الصبور أفضل؟ الصف الأول خير، الصف الأول، لكن بشرط لو أن واحدا كان عن سري العزم ودخل وقد سمع أن الصف الأول أفضل، فأخذ يدوس على أكتاف المصلين وهم ساجدون، قال من أجل أن يبلغ الأفضل، يقول أنت سابق، أنت مخرج حقيقة. ومن هنا نهت شريعة الله عن أن نتخطى الرقاب، لاحظ أن نتخطى الرقاب، هناك دافع للصف الأول، هناك مانع من أن تتخطى الرقاب للصف الأول حتى ما تؤذي الأمة، تقليل حجر أسود، والنهي عن التقليل إن كان التقليل يؤدي إلى الإيذاء. إذا هل هناك أفضلية للسبق أم لا؟ التفكير لصلاة الجمعة، ذلك الذي هو علة من العلل، يأتي صلاة الجمعة بعد أن ينتهي أو كاد الخطيب من خطبة الجمعة، وأنا أعذر أولئك الذين يتأخرون لبلادة الخطيب أمثالي، فإذا به يدوخهم ويدوخهم. قال لي واحد من يومين ثلاثة، قال لي أتيت لابني، قلت له تعال بدي أنا أحضر الخطبة يعني جيدة، قال لي والله حضرنا، هذا مو خيال، قال لي هذه اذني، قال لي والله حضر ونام ويستيقظ، قلت لي ما خلص، نام ويستيقظ، قلت لي ما انتهى، ومره ثانيه معي ونتوكل على الله، والله انا بعذره لانه يتاخر، ما بعذره اذا ما يحضر نهائيا، هذا عقد شرعي حقيقه. لكن يا اخي دعك من الخطيب، اما سمعت ان من جاء في الساعه الاولى كان كمن قرب بدنك؟ انت ما بدك حينما تسارع قبيل عيد الاضحى من اي اسبوع 300 درهم و 500 درهم من اجل اضحيه، فكل اسبوع يمكن تقدم بدني مو خروف 30 درهم، تقدم بدني ولا صحيح هذا؟ طيب ما دام صحيح يا اخي يهمني شوي ضعيف حقيقة، مهمة ضعيفة، طيب مهمة شدها يا أخي، أعطيها إذن مقوي جاءك عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا أقصد أنا التفكير يعني الصف الأول على فكرة، وكلما كنت أقرب الإمام كنت أقرب إلى الله جل جلاله يوم القيامة. هذا حديث ابن مسعود، ليس يعني سفيئه ليس صفحا كما يقولون. إذن قضيه الصفوف ايضا. طيب المبادره للمعروف، لو افترضنا نحن جالسون في مكان ما وعنا عمل خير وقام اول واحد ثم انا غرقت فسار في الغيره، من اسبق للمعروف الذي سبق حقيقه؟ اذا قضيه السبق هذه قضيه من سن سنه حسنه الحديث معروف. اذا فيما يتعلق بالسبق بالتقدم هذا امر لا يستوي منكم من انفق. اذا النص يمكن ان نفهمه على اطلاق، صحيح هو حصر نطقا لفظا بانفق من قبل فتح وقاتل، ولكنه عام. أنت حينما يعن لك عمل من أعمال الخير وتأتي في المرتبة الثالثة، أو تكون كذلك الذي قالوا لي واحد قدم على الامتحان وحده ما غيره فأخذ درجة ثانية، قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لاحظ النهاية الآن، النهاية أضحكته شيء ما في شيء إن شاء الله. أنا لو أني أنا كنت أخذت الدرجة الرابعة هو سبحانه حقا. إذن لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لاحظ النهاية مع الله، وكل وعد الله حسنى. من حسنى؟ الجنة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى كلهم الجنة، سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة. إذا قصبوا صفات الإيمان كلهم قصبوا صفات الإيمان. إذا هل هناك فروق معينة بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ نعم هناك فروق، جاءت نصوص للفروق. لكن هل يعني أن أقول الصديق متميز؟ لا يصح مني هذا القول إلا إذا خسفت الأرض ببقية الصحابة. يعني هذا فهم أعور حقيقة، بل أعمى، هذا أعمى. لأن الله تبارك وتعالى لما قال لا يستوي قال وكلا وعد الله الحسنى. يعني حذاري أن تقول أن هذا الأفضل على حساب نقص في الآخر. هذا سبق أقبل على الله سابقا فقبله الله تبارك وتعالى. قال ابن حزم طبعا من النصوص التي وقفت عليها، قال حميد بن زياد، حميد بن زياد، قلت يوما لمحمد بن كعب ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم؟ حميد بن زياد يقول لمحمد بن كعب ألا تخبرني عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بينهم؟ يقول أردت الفتنة التي وقعت. لأن بعض الناس ترى يحبون أن ينتشون حينما يطلعون على تاريخ الصحابة، لا ينتشون روحيا بالبذل والعطاء، وحينما يرون ما كان من حمزة وما كان من مصعب وما كان من جعفر بن أبي طالب وما كان، وإنما الخلاف الذي وقع بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما فبنتفل كأنما السموم تكثر خلاياه. هنا أنا ما أطعم بحميد الآن لأنه مدي وبدأ يمسك رقبتي، قال لا أنا أقول لك أنت أردت أن تتعرف إلى حالة من الحالات، لا من باب البحث عن الفتنة ومن باب شفاء الصدر من أمر إذا تلجج في الصدر خاف صاحبه أن يقع في محنة، محنة الإساءة لواحد من الصحابة رضي الله تبارك عنه. قال إن الله، لحظة جواب مهر وعرف، إن الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. هذا جواب محمد بن كعب. سألوا عن أصحابه فيما بقى بينهم، قالوا لحظة جواب مهر وعرف، انطوت هذه المغفرة، غفر الله عز وجل لجميعهم محسنهم ومسيئهم. هل في هذه العبارة اعتقاد عصمة الصحابة؟ لا أبدا، منهم محسن ومنهم مسيء. لكن شرف الصحبة أين؟ يعني لا يصح أن نسقط جهاد معاوية رضي الله عنه الذي فتح الله عز وجل على يديه قبرص، قبرص بكفر قبرص، لأن مشكلة بين تركيا وبين اليونان أو بين تركيا وبين المجتمع الغربي، فتح الله عز وجل على يديه قبرص. بل هناك من الصحابة من فتح الله عز وجل على يديه شمال إفريقيا، آلاف وألاف دخلت بدين الله عز وجل. في صحيفة من؟ في صحيفة ذلك أولئك الذين جاءوا بالإسلام فنشروه بدين كالديان. أنت تسقطه لموقف واحد قل هذا في النار، لا في النار هذا من المنافقين حتى. طيب والفتوحات وليس كيف تحصل على إسلام بالنفاق؟ الصحابة ما جروا على ذلك. قضية نفاق قضية قلبية، هذه ما يجوز أن تحمل أمر أخيك إلا على أحسنه. هذا على افتراض أن هناك تلعتم في التفسير أو في ضبابية الرؤية. هنا قال له فقلت له في أي موضع أوجب الله عز وجل لهم ذلك؟ في أي موضع؟ قال سبحان الله ألا تقرأ؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لما قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم. إذن الرضا، الرضا نار ولا جنة؟ ثم عقب الله عز وجل ذلك بقوله يدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن فيما يتعلق بي والذين اتبعوا، زاد في رواية والذين اتبعوهم بإحسان، شرط في التابعين شريطة لم يشترطها في المهاجرين ولا في الأنصار. ومن هنا هم على ما هم عليه، قبلهم الله عز وجل. من أراد أن يرفضهم بعد أن قبلهم الله عز وجل فليتحمل عبء أو مسؤولية الرفض. الله عز وجل قال رضي الله عنهم وأنت ماذا قلت؟ فتحمل هذه المسؤولية، لأنه أقل ما يقال بها أن تقول يا رب كيف رضيت عنهم وأنا ما رضيت عنهم. هذه يعني مشكلة عقلية حقيقة، أن يقول عبد حقير، هو حقير حقيقة، حقير لا من باب التواضع، هو حقير على مستوى يقول أنا ما برضى عن الصحابة. طيب الله عز وجل رضي عنهم، قال له طيب وأجل رضي الله عز وجل عنهم، يا أخي أنا ما أرضى عنهم. قال ابن حزم ننتهي عنده إن شاء الله، الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا، عم كلام عن الصحابة نحن. طبعا حينما يقول ابن حزم صاحب الكتاب المشهور في قضية بيان العواقب والطوائف والفئات والفتن وكذا، يقول الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. الصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في دار التكليف المؤمن به ثم مات على ذلك. إذا جاء مبتعث يقول والله هذا مات على الكفر، أعطيني الدليل على أنه مات على الكفر. الأصل أنه مات على الإيمان. أنت لماذا تحمل نفسك مسؤولية التكفير؟ تكفر من ليس لك أن تكفره بحال من الأحوال، خاصة إذا قامت أعماله العملاقة في وجه من نسبه للعصيان حتى، ذاك من التكفير. ثم يقول بأن الله تعالى قال، ما الدليل على أن كل صحابة في الجنة؟ وكلا وعد الله الحسنى. ما معنى كلا؟ قال هنا التنوين تنوين عوض. إذن هناك فئتان، فئة قاتلت قبل الفتح وأنفقت، وفئة قاتلت بعد الفتح وأنفقت. كلا منا، كل فئة، كل طائفة، كل صنف، كل مسلك من هذين المسلكين إنما وعده الله الحسنى. طيب ما معنى الحسنى؟ قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. عنها الهاء ضمير يعود على النار، يسمعون حديثها وهم في مشهد أنفسهم. إذن هنا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فثبت، لاحظ الاستنباط الرائع، مما استنبط؟ استنبط من القرآن، والقرآن هو الحكم الفصل حقيقة. إذا اختلفت الأهواء وعن لأحد أن ينكر حديثا في البخاري بناء على شهوة في نفسه، يثبت حديثا في مسند الإمام أحمد لأنه يظن أن من رائحة تنعش هواه وشهوته، ثم يأتي صحيح البخاري حديث من حديثه الصحيحة فإذا به ينكرها لأن هذا الحديث ما دليلك على أنه ليس بصحيح؟ قال لأنه ما وافق هوائي. ومن قال بأن الهوى إنما هو ضابط من ضوابط قبول الحديث ورده؟ يقول فثبت أن جميعهم من أهل الجنة، وقيد الإنفاق والقتال أو الإحسان بالتابعين لهم خرج مخرج الغالب. رائعة اللفتة هذه، لفتة من مفسر عملاق، حينما قال ربنا تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قد لا يكون قد أنفق لقلة ذات يده، وقد يكون لم يقاتل لعدم إمكانية القتال من قبله. هل داخل في هذا؟ نعم داخل في هذا. إذن القيد على الغالب، الغالب. أما من لم ينفق ومن لم يقاتل لعذر منعه من الإنفاق ومنعه من القتال يدخل فيه، وكلا وعد الله الحسنى. نعم يدخل فيه كلا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الشريف. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.